بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. أكملنا الحديث عن تقسيم القضية إلى حملية وشرطية، وقسمنا الحملية إلى شخصية وشخصية وطبيعية ومحصورة ومهملة، والمحصورة قسمناها إلى كلية وجزئية. طيب، وآخر مسألة تحدثنا فيها هي أن المهملة تلازم الجزئية، وقلنا أن التلازم من الجهتين، فإذا صدقت الجزئية صدقت المهملة، وإذا صدقت المهملة صدقت الجزئية، فهما متلازمتان. طيب، الآن سندخل في مسألة مهمة جدا وتحتاج شيء من التدقيق والتحقيق، وهي مسألة أن الفرق بين القضية الموجبة والسالبة، أن الموجبة تستلزم وجود موضوعها، فما المقصود بوجود الموضوع والتفاصيل التي ستذكر إن شاء الله. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: واعلم أن الموجبة الحملية تستدعي وجود الموضوع، واعلم أن الموجبة الحملية تستدعي وجود الموضوع. قال الموجبة احترازا من السالبة، قال الحملية احترازا من الشرطية، فالشرطية لا تستدعي وجود المقدم، فالشرطية لا تستدعي وجود المقدم، بل قد تصدق مع وجود المقدم ومع عدم وجود المقدم. ويفهم منه أيضا أن الحملية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، يعني لا يتوقف صدقها على وجود الموضوع، هذا هو المقصود، لا يتوقف صدق القضية السالبة الحملية السالبة على وجود موضوعها. طيب، طبعا الحملية مطلقا سواء كانت محصورة أو غير محصورة، يعني كلية وجزئية، تستدعي، ما معنى تستدعي؟ أي تستلزم، تستدعي يعني تستلزم. طيب، قال تستدعي وجود الموضوع، لماذا؟ لأنه في القضية الحملية هناك إثبات، القضية الحملية الموجبة إثبات محمول لموضوع. قال وثبوت شيء لشيء فرع عن وجود أو ثبوت المثبت له، فأنت ستثبت صفة، المحمول هو صفة والموضوع فرد، فإثبات هذه الصفة لهذا الفرد فرع عن أنه هذا الفرد موجود وثابت، فإذا لم يكن ثابتا لم يثبت له شيء. أما في السالبة فيمكن أن تنفي عن شيء معدوم، مثلا أقول الحجر ليس بناطق، الحجر ليس بمتكلم، صحيح. شريك الباري ليس بمتكلم، شريك الباري ليس بناطق، صح، لأن هذه قضية سالبة، قضية سالبة. فنلاحظ أن السالبة تصدق حتى مع عدم وجود موضوعها، أما الموجبة فلا بد من وجود الموضوع. طيب، يعني وجود الموضوع أي وجود أفراد الموضوع، هذا المقصود، لأنه نحن قلنا سنأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمفهوم من والمحمول من حيث المفهوم، يعني وجود الأفراد لأن هي المحكوم عليه حقيقة. طيب، إذن هذا الوجود هل لابد أن يكون وجودا دائميا أو مجرد لحظة ماذا؟ قالوا لابد في القضية الموجبة من وجود الموضوع، بمعنى لحظة اتصافه به أو حين اتصافه بالمحمول. إذن المقصود أن القضية الموجبة تستلزم وجود موضوعها، أي وجود أفراد الموضوع حين اتصافها بالمحمول، حين اتصافها بالمحمول. واضح أم لا؟ مثلا أقول لك ابني الذي سيولد بعد 5 سنوات عالم، إذن شرط صدق هذه القضية ماذا؟ أنه حال اتصاف هذا ابن هذا الفرد بالعالمية لابد أن يكون موجود. إذن متى يبد أن يكون موجود؟ لحظة اتصاف بالمحمول، لا حين الحكم. أنا حكمت وهو غير موجود، صح أم لا؟ صح. إذن المقصود بأن القضية الموجبة الحامية بالسبع أو تستلزم وجود الموضوع أي حين الاتصاف بالمحمول، لأنه ثبوت شيء لشيء فرع عن ثبوت المثبت له. مفهوم أم لا؟ طيب، قال ثم الحكم. طبعا هذه مهمة، مهمة جدا، لأنه هذا التفريق دقيق جدا، لأنه عندنا مسألة متفق عليها وهي أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، أي لكي تحكم على أي شيء لابد أن تتصوره، يعني لابد أن يكون موجودا في الذهن، لابد أن يكون موجودا في الذهن. وهذه مسألة أخرى، أن القضية الحملية تستدعي وجود الموضوع، وليس المقصود بوجود الموضوع هو أن يكون موجودا في الخارج، بل قد يكون سيأتي معنا وجوده خارجيا أو مقدرا أو ذهنيا. إذن سيكون وجوده إما خارجيا أو مقدرا أو ذهنيا. سيأتي. نعم هذا مقدر. نعم. طيب، إذن الحملية تستدعي وجود الموضوع، يعني سواء كان الوجود، لا يشترط عندما أقول أنه، لا تفهم من قولي عندما أقول أن القضية الحملية الموجبة تستدعي وجود الموضوع أن الموضوع لابد أن يكون ثابتا في الخارج، لا، ليس هذا المقصود، بل قد يكون ثابتا في الخارج وتكون القضية حينها خارجية، وقد يكون مقدرا وتكون حقيقية، وقد يكون في الذهن فقط وتكون ذهنية. وهذا غير الحكم على شيء فرعا عن تصوره، أي لابد من وجود المحكوم عليه في الذهن. طيب هذا سيتضح أثناء الكلام. قال ثم الحكم إما أن يكون على كل أفراد الموضوع، طبعا على كل ليست في محلها، لأنه قلنا هذه التقسيمات تجري في الكلية والجزئية، قلنا القضية الحملية، ما قلنا القضية الموجبة الحملية، ما قلنا القضية الموجبة الكلية الحملية. ثم الحكم إما أن يكون على كل أفراد الموضوع، يعني لابد أن يكون الحكم على أفراد الموضوع المحققة في الخارج الموجودة فيه. إذن الموجودة فيه هو تفسير المحققة في الخارج، هو بمثابة ماذا؟ تفسير المحققة في الخارج بمعنى الموجودة في الخارج، يعني الخارج ظرف لها أو ظرف لوجودها، الخارج ظرف لوجودها. طيب، قال وهي القضية الخارجية، أي وتسمى القضية الخارجية. قال وهي القضية الخارجية لماذا؟ وتسميتها واضحة، لأنه وجود أفراد موضوحة في الخارج. قال كقولنا كل جاب، كقولنا كل جاب، طبعا لا يقال كما بين الشيخ العطار في الحاشية، لا يقال كل جيمب، كل جاب، كل جاب، وذكر تعليلات رجعوها في البيت. كل جاب هذا ما اشتهر عند المناطق، كل جاب. قال على معنى أن كل ما يصدق عليه جيم في الخارج، أي كل ما يصدق عليه مفهوم الموضوع في الخارج، فهو باء في الخارج، أي فيصدق عليه مفهوم المحمول في الخارج، لأن الموضوع كلي ونحن سنأخذه من حيث الأفراد، الأفراد هي الموجودة في الخارج. إذن صدق المفهوم الموضوع على هذه الأفراد، لأنه نحن لم نأخذ الموضوع شخصي، أخذناه ماذا؟ كلي. ونحن نريد الأفراد، نريد الجزئيات. إذن ما معنى كل جابة؟ قلنا جيم هو الموضوع وباء هو المحمول، يعني كل ما صدق عليه جاء، أي كل فرد صدق عليه مفهوم الموضوع يصدق عليه مفهوم المحمول في الخارج. مفهوم أم لا؟ إذن ننتبه هنا أيضا، لأن الموضوع يؤخذ من حيث المفهوم ويؤخذ من حيث الأفراد، فهنا مفهوم الموضوع صدق على الأفراد، فكل ما يصدق عليه مفهوم الموضوع في الخارج يصدق عليه مفهوم المحمول، فتسمى هذه القضية ماذا؟ خارجية. طيب قلنا كل جابة مثاله كل إنسان، كل إنسان حيوان. إذا ما معنى كل إنسان حيوان؟ قضية خارجية، أي كل ما صدق عليه مفهوم إنسان يصدق عليه مفهوم حيوان. مفهوم حيوان، قلنا كل إنسان حيوان، مثال كل إنسان حيوان. إذن أخذنا الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث مفهوم. كل ما يصدق عليه مفهوم الإنسان يصدق عليه. نعم، وهذا هي أفراد الموضوع، هي ما يصدق عليها مفهوم إنسان، لأنه إنسان مفهوم كلي. إذا ما معنى أن نأخذه من حيث الأفراد؟ يعني من حيث الجزئيات مفهوم، وإلا صارت قضية طبيعية، أنه لابد أن تأخذ الموضوع من حيث الأفراد. كيف ستأخذ من حيث الأفراد؟ كل إنسان حيوان، يعني كل فرد من أفراد إنسان. ما معنى كل فرد من أفراد إنسان؟ أي كل ما صدق عليه إنسان صدق عليه مفهوم حيوان. وهي نفس كل مفهوم إنسان مفهوم حيوان، كل مفهوم إنسان كل مفهوم حيوان. كل مفهوم إنسان كل مفهوم حيوان. كل ما صدق عليه مفهوم إنسان يصدق عليه مفهوم حيوان. حيوان أخذناها من ماذا؟ من حيث المفهوم. والموضوع أخذناها من حيث ماذا؟ من حيث الأفراد. وهذه هي كل ما صدق عليه مفهوم إنسان. هذه القضية، لكن أين الصدق هذا؟ في الخارج. إذن هذا يسمى، هذه تسمى ماذا؟ قضية خارجية. نعم، تجوز العقل أو بالنظر إلى مفهوم كون مشتمل على نسبة خارجية. معناها الصدق والكذب ما يكون كان في تبدأ ثم حاجة خارجية برا والنفس. نعم، نسبة واقعية طبق يطابقها. نعم، ما دخل هذا في الكلام؟ معناها في تم ربط بين الكون وتم أفراد في الخارج ولا ما؟ الأفراد لا تشترط أن تكون في الخارج، قد تكون في الخارج وقد تكون مقدرة وقد تكون في الذهن. المهم لابد أن تكون موجودة. إذا قلنا القضية الحملية الموجبة تستدعي وجود الموضوع، هل قلنا يشترط أن يوجد في الخارج؟ قد يكون وجودا خارجيا، وقد يكون وجودا مقدرا، وقد يكون وجودا ذهنيا. يعني النجم يقول مثلا كل ما يصدق عليه مفهوم عنقاء يصدق عليه مفهوم حيوان. هذه قضية ليست خارجية. نعم، هي رغم أفراد عنقاء هي ذهنية فقط مثلا مقدرة. نعم نعم، أحسن. طيب كل جابة، كل ما يصدق عليه مفهوم جاء فهو باء، يصدق عليه مفهوم باء. نعم، ما جيش فهو باء، لا مفهوم باء، يصدق عليه مفهوم باء، يصدق عليه مفهوم باء. كل ما يصدق كل مفهوم عن خاء يصدق عليه مفهوم، كل ما يصدق عليه كل ما صدقات مفهوم عن خاء. أفرادها أين موجودة؟ مقدرة، يعني لا يمتنع وجودها في الخارج. طيب على معنى أن كل ما يصدق عليه جاء في الخارج فهو باء، أي فيصدق عليه مفهوم باء. طيب في الخارج، هذه علة تسمية كونها قضية خارجية. قال وإما أن لا يكون على الأفراد الموجودة في الخارج، بل يكون على الأفراد المقدرة الوجود فيه، أي في الخارج. يعني هي غير، هنا لا نتحدث عن الموجود في الخارج بالفعل فقط، نتحدث عن الممكن الموجود في الخارج، سواء كان موجودا في الخارج بالفعل أو بالقوة. فإذا كل ما موضوع ممكن الوجود في الخارج يسمى قضية مقدرة، يعني موضوعها مقدرة فتسمى قضية حقيقية، يعني المقدرة الوجود أي ممكنة الوجود في الخارج. يعني نعم الحقيقية بينها وبين الخارجية عموم وخصوص وجه، يعني فرض مثال تصدق الخارجية دون الحقيقية. ولكن في مثال مثلا كل إنسان حيوان تصدق حقيقية وخارجية، لأنه ممكن وجدت في الخارج، وجدت في الخارج، وأيضا يمكن أن تقدر أفراد لإنسان لم توجد في الخارج. قال بل يكون على الأفراد المقدرة الوجود فيه، أي الخارج، ضمير يعود للخارج. قال وهي القضية الحقيقية. طيب لأن المحكوم عليه فيها الأفراد كأي قضية حملية للحجم الطبيعي، المحكوم عليه فيها الأفراد المتصفة بالحقيقة، الحقيقة المقدرة الوجود. طيب كقولنا كل جاب، نفس المثال، على معنى أن كل ما لو وجد كان جاء، فهو بحيث لو وجد كان باء. كل ما لو وجد كان جاء، فهو بحيث لو وجد كان باء، سواء وجد بالفعل أم لا. إذن فهنا الصدق ماذا، أو الموضوع ماذا؟ وجوده مقدر، وجوده ماذا؟ مقدر. قال فالحكم ليس على أفراد جاء الموجودة في الخارج فقط، يعني هذا المقصود، ليس فالحكم ليس على أفراد جاء الموجودة في الخارج فقط، بل يعني أيضا على أفراده المقدرة الوجود في الخارج. لماذا فهمنا ذلك؟ قال سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة، حتى لا يكون في الكلام تناقض، لأنه قال في الحكم ليس على أفراد جاء الموجودة في الخارج، ثم بعد ذلك يقول سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة، فيكون هناك تناقض. إذن ما المقصود فالحكم ليس على أفراد جاء الموجودة في الخارج؟ أي ليس الحكم على أفراد جاء الموجودة في الخارج فقط، بل يشملها ويشمل المقدرة أو غير الموجودة التي يمكن أن توجد، بل على أفراده المقدرة الوجود في الخارج سواء كانت موجودة في الخارج يعني بالفعل أو معدومة. طيب ثم إن لم يكن أفراد جاء موجودة في الخارج، فقلنا هي مقدرة سواء كانت موجودة أو غير موجودة. الآن سيضرب مثال، سيضرب مثالين لكل نوعين. قال ثم إن لم يكن أفراد جاء موجودة في الخارج فالحكم مقصور على الأفراد المقدرة الوجود، لأنه ليس لها أفراد في الخارج ولكن يمكن أن توجد. كقولنا كل عنقاء طائر، كل عنقاء طائر، إذن هذه قضية ماذا؟ حقيقية. حقيقية لماذا؟ لأنها أفرادها مقدرة الوجود، ممكنة الوجود. وإن كانت موجودة في الخارج فالحكم ليس مقصورا على أفراده الموجودة في الخارج فقط، بل عليها، أي على الأفراد الموجودة في الخارج وعلى أفراده المقدرة الوجود أي المعدومة. أيضا كقولنا كل إنسان حيوان، ما معنى كل إنسان حيوان؟ يعني كل إنسان حيوان أفراد موجودة في الخارج والأفراد التي ستوجد. فبهذا الاعتبار يصلح كل إنسان حيوان، يصلح أن يكون قضية خارجية ويصلح أن يكون ماذا؟ قضية حقيقية، باعتبار أردنا الأفراد الموجودة بالفعل والأفراد المقدرة الوجود. مفهوم أم لا؟ طيب وإما أن لا يكون على الأفراد الموجودة في الخارج ولا المقدرة فيه، إذن هذا سيكون في المفاهيم الممتنعة كشريك البالي والشيء وغيره، يعني لا يمكن أن يوجد يعني لا يمكن أن نقدر وجوده. قال ولا المقدرة فيه بل على الأفراد الموجودة في الذهن فقط. قال وهي القضية الذهنية، فتسمى هذه القضية قضية ذهنية. طيب قال كقولنا شريك الباري معدوم، أين الموضوع؟ شريك الباري المحمول معدوم، يعني أي كل ما فرضه العقل شريك الباري فهو ممتنع، أين ممتنع؟ أين أين الامتناع؟ في الخارج. لكن الحكم بالامتناع أين؟ في الذهن. انتبه، لأنه كيف تحكم عليه بالامتناع في الذهن؟ أنت متصور، فكيف تحكم؟ إذن هو الحكم بالامتناع أين؟ في الخارج. ورغم ذلك تسمى القضية ماذا؟ ذهني، لأنه الحكم أو وجود الموضوع أين؟ في الذهن. أي كل ما فرضه العقل شريك الباري فهو ممتنع في الخارج. فما هو المحكوم عليه في حق الأمر بالامتناع؟ هل المفهوم أو أفراد المفهوم؟ أفراد المفهوم الذهني، أفراد شريك الباري، لا نفس شريك الباري. مفهوم؟ أفراد المفهوم الذهني هي المحكوم عليها بالامتناع، أما المفهوم فكيف تحكم عليه بالامتناع؟ هو حاصل حقيقة، حاصل أم لا؟ تصورت شريك الباري، فكيف تحكم عليه بالامتناع؟ يعني بعبارة أوضح. نعم. شريك الباري كمفهوم، كأي مفهوم من المفهوم، هو كيف قائم بك؟ نعم أمر اعتباري لا وجود له. نعم، ولكن ما الذي حكمنا عليه بالامتناع؟ أفراد الذهني، لا حكمنا عليه بأفراده الذهنية، ولكن الوصف بالامتناع هو في الخارج. الوصف بالامتناع في الخارج. أما الحكم في الذهن، حكم في الذهن. وأيضا يعني موصوف بالذهن، موصوف في الذهن بكونه ممتنعا في الخارج، هو موصوف في الذهن. طيب نحن قلنا أنه القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع حال الاتصاف. هنا أين اتصف أفراد شريك الباري بالامتناع؟ في الذهن. لا، اتصف بالامتناع في الذهن من حيث بحيث أنه لا يكون موجود، يستحيل وجوده في الخارج، لكن ثبوت المحمول له أين؟ في الذهن. فلذلك هي قضية ذهنية، يعني الاتصاف، اتصاف الموضوع وهو شريك الباري بالامتناع بالعدم هو أين؟ في الذهن. ما معنى في الذهن؟ يعني هذه الأفراد موجودة في الذهن، ولكن بحيث يمتنع وجودها في الخارج. واضح أم لا؟ اتصافها في الذهن، نعم. لذلك هي تسمى قضية ذهنية، لأن موضوعها موجود في أفراد، موضوعها موجودة في الذهن، واتصفت بالذهن، ولكن اتصفت بالذهن بمعنى أنه يستحيل أن توجد في الخارج، ليس المقصود أنه يستحيل أن توجد في الذهن، أنها موجودة في الذهن. نعم. نحن لماذا انظر، هو الشيخ سعد، هو هذا تمهيد من الخبيث لكلام السعد، لأنه في المتن سيقول ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع محققا وهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهنية، لكن لابد من وجود الموضوع سواء كان في الخارج أو مقدر أو ذهنا، ولكن لابد من وجود الموضوع. ما معنى وجود الموضوع في الموجبة؟ قلنا هو حال الاتصاف، يعني حال الاتصاف لابد أن يكون موجودا. في القضية الذهنية سيكون أين موجود؟ الاتصاف في الذهن. ولكن عندما أقول شريك الباري ممتنع، اتصاف أفراد مفهوم شريك الباري أفراد الذهنية هي موجودة في الذهن واتصفت بالامتناع في الذهن، بمعنى أنه يستحيل أن توجد في الخارج، وليس المقصود أنه يستحيل أن توجد في الذهن، لأن هي موجودة في الذهن. مفهوم أم لا؟ يعني من يريد يكتب هذه العبارة، يعني كل ما يعني بالنسبة في قولنا شريك الباري معدوم، في قولنا شريك الباري معدوم، فكلما يوجد في الذهن ويصدق عليه شريك الباري فهو موصوف في الذهن، فهو موصوف في الذهن بكونه ممتنعا في الخارج، فهو موصوف في الذهن بكونه ممتنعا في الخارج وإن كان موجودا في الذهن، ممتنعا في الخارج وإن كان موجودا في الذهن، يعني يستحيل وجوده أين؟ في الخارج. لكن الاتصاف أين؟ في الذهن. مفهوم أم لا؟ وإن كان موجودا في الذهن، أفراد الموضوع شريك الباري موجودة في الذهن، أفراد ذهنية، فلذلك أسميناها قضية ذهنية. يعني قوله أن القضية الحالية تستدعي وجود الموضوع، كأن في معناها في القضية الذهنية كأن فيها تزوج من الكلام ده. لا اشتركنا في القضية الحقيقية، في القضية القضية الأولى استمناها القضية الخارجية، اشتركنا أن يكون حال الاتصال أن يكون موجودا. نعم. لكن موجود في الخارج. لا هنا موجود بغض النظر خارج او مقدر او في الذهن. طبعا هو سياتي هنا مساله، وهي انه واضح الفرق بين القضيه الموجبه والقضيه السالبه. قلنا القضيه السالبه لا تستدعي وجود الموضوع، والقضيه الموجبه تستدعي، فيظهر هذا الفرق في القضيه الخارجيه والقضيه الحقيقي أم في القضية الذهنية. في القضية الذهنية إذن هذا هنا سنذكر أنه ورغم ذلك هناك فرق بين الأفراد الذهنية التي تتصف بالمحمول حال الاتصاف، وبين هذا معناها من حيث الصدق، وبين ومن حيثية الحكم عليها. فمن حيثية الحكم عليها لابد أن تكون موجودة في الذهن، يعني أي قضية طالما هناك حكم إذن لابد أن يكون هناك تصور للمحكوم عليه، إذن قطعا المحكوم عليه سيكون متصورا في الذهن. فالقضية الذهنية يجتمع فيها ماذا؟ من حيث أنها فيها حكم فلابد من تصور المحكوم عليه، يعني سيكون موجودا في الذهن، ومن حيثية أنها موجبة فتستدعي أيضا وجود الموضوع في الذهن. فما الفرق بينهما؟ نعم فهمت المسألة ولا؟ كل قضية الحكم على شيء فرعا عن تصوره، كل قضية تستدعي ماذا؟ وجود الموضوع في الذهن، لأنك يستحيل أن تحكم على شيء لا يوجد في ذهنك، لم تتصوره. طيب في القضية الموجبة الحملية لابد أن تستلزم وجود موضوعها، بالنسبة للخارجية والحقيقية لا إشكال، يبقى الإشكال في الذهنية، لأنه ما الفرق بين في الذهنية بين أن يكون أفراد موضوعها موجودة في الذهن من حيث الحكم عليها ومن حيث الاتصاف، كلاهما موجود في الذهن، أما في الحقيقية واضح من حيث الحكم عليها أفرادها موجودة في الذهن، ومن حيث الاتصاف وجودها مقدر أما بالقوة أو بالفعل. والخارجية هنا من حيث الحكم عليها أفرادها موجودة في الذهن، ومن حيث الاتصاف أفرادها موجودة في الخارج. مفهوم أم لا؟ طيب سنذكر مفهوم الإشكال أم لا. فلذلك العلامة سعد التفتزاني في شرح الأصل أي في شرح الشمسية اعتبر أنه في الذهنية لا فرق، يعني قولنا والموجبة تستدعي وجود المحمول ما عدا الذهنية عنده، لأنه يكفي فيها ماذا؟ الوجود الموضوع من حيث الحكم عليه، حيث التصور يكفي فيه ذلك. وظهر أنه رجع عن هذا القول بالمتن لأنه اعتبر ماذا قال عطفها أو ألحقها بالحقيقية والخارجية. قال ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع محققا وهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهني. معنى هذا أنه يشترط أنه في القضية الموجبة الحملية الذهنية وجود الموضوع. طيب قال كقولنا شريك الباري معدوم، فإن أفراد الموضوع ليست موجودة في الخارج قطعا وليست مقدرة فيه. لماذا ليست مقدرة أن توجد في الخارج؟ لعدم إمكان التقدير، لكن موجودة في الذهن. طيب وإلى كل ما ذكرنا مفصلا أشار مجملا بقوله، أشار العلامة السعد مجملا بقوله ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع إما محققا وهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهني. طيب قال العلامة الخبيث رحمه الله واعلم أن السالبة تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، من حيث أن السلب حكم، حكم أم لا، فلا بد له من تصور المحكوم عليه. إذن هناك أيضا في السلب لا بد من وجود الموضوع، ولكن وجود الموضوع في القضية السالبة ليس خاصا بالسالبة، إنما هو يشمل كل قضية من حيث أنه كل قضية فيها حكم، والحكم على شيء فرع عن تصوره، والتصور ماذا؟ حصول الصورة في الذهن. إذن لابد أن يكون الفرد موجودا في الذهن، ولكن هذا نسميه ماذا؟ وجود من حيث الحكم، والآخر وجود من حيث الصدق. هذا وجود من حيث الحكم لا بد منه في السالبة والموجبة في أي قضية، والآخر وجود من حيث الصدق اشترطناه في الموجبة فقط. أفهم أم لا؟ طيب سنوضح أكثر، سنوضح أكثر. مثال لكي يظهر لك هذا الأمر بالمثال، يعني مزيد اتضاح. عندما قلت لكم ابني الذي سيوجد بعد 5 سنوات عالم، هل يمكن أن أحكم على ابني كموضوع وهو غير موجود في ذهني؟ لا. إذا تصورته في ذهني، إذا هو موجود في الذهن، موجود من حيث الحكم، موجود من حيث الحكم، موجود في الذهن، لكن من حيث الصدق أين موجود؟ وجوده مقدر، لأنه الوجود الذي تستدعيه القضية الموجبة أي حال الاتصاف بالحكم، أي حال كونه عالم لابد أن يكون موجودا في الخارج، أليس كذلك؟ إذن هناك فرق، فرق بين الوجود الأول وهو من حيث الحكم، والوجود الثاني من حيث الصدق. فالقضية السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع للصدق، ولكن يشترط وجود الموضوع في الذهن للحكم. مفهوم أم لا؟ طيب قال واعلم أن السالبة تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، واعلم أن السالبة تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن، من حيث أن السلب حكم، فلا بد له أي هذا الحكم من تصور المحكوم عليه، لكن إنما يعتبر هذا الوجود حال الحكم، أي بمقدار ما يحكم الحاكم بالمحمول على الموضوع، كلحظة مثلا. وذلك الوجود الذهني الذي يقتضيه الحكم، الوجود الذهني الموضوع الذي يستلزمه الحكم، مغاير الوجود الذهني الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع أي في القضية الموجبة. فإن الوجود الثاني أي ثبوت المحمول للموضوع إنما يعتبر بحسب ثبوت المحمول للموضوع، إن دائما فدائما، وإن ساعة فساعة، وإن خارجا فخارجا، وإن ذهنا فذهن. طيب هنا إذن فرق بين وجودين، الوجود الذهني لأفراد الموضوع من حيث كونه محكوم عليه، وهذا لازم في كل قضية. والوجود لأفراد الموضوع من حيث اتصافها بالمحمول، سواء كانت وجودا خارجيا أو مقدرا أو ذهنيا، هذا خاص بالموجود. يعني القضية لها مرتبتان، مرتبة كونها قضية وتحكي عن نسبة واقعية، طابقت أو لم تطابق، مرتبة انعقادها قضية وحكايتها عن النسبة الخارجية، لأن كل قضية لابد أن تحكي عن نسبة خارجية. هذه المرتبة كونها قضية وتحكي عن نسبة خارجية بغض النظر طابقت أو لم تطابق، في هذه المرتبة لابد من وجود الموضوع ذهنا حتى يصح الحكم في أي قضية. وهناك مرتبة أخرى، وهي مرتبة صدق القضية وثبوتها وتحققها، وهذه يشترط فيها ماذا؟ وجود الموضوع إن كانت موجبا. بحسب، إن كان قضية خارجية ففي الخارج، وإن كانت مقدرة، إن كانت حقيقية فوجود مقدر، وإن كانت ذهنية فالوجود دي، لكن لابد من وجود الموضوع. مرتبة صدقها وثبوتها وتحققها في نفس الأمر القضية. يعني نظرنا لها من ملحظين، من ملحظ أنها تحكي عن نسبة واقعية وفيها حكم، ومن ناحية أنها صادقة وثابتة في نفس الأمر. من حيث أنها صادقة وثابتة في نفس الأمر، إن كانت موجبة لابد أن تكون ماذا؟ لابد من تحقق من وجود موضوعها. بحسب، إن كانت خارجية سيكون موضوعها وجود في الخارج، إن كانت حقيقية سيكون مقدرا وإلا ذهن، مقدر وذهنا. المقدر يكون للممكن الوجود، يعني هو لا، المقدر يصدق بالموجود بالفعل، يعني ليس المقصود به الأفراد الذهنية التي يمكن أن توجد، لا، الأفراد الذهنية الممكنة سواء وجدت بالفعل أو لم توجد، كله يسمى مقدر. إلا إذا في واقع الأمر، نعم، إلا إذا استثنينا مثال أنه يكون فرد ولا يوجد له فرد، ذكر مثال الشيخ الدسوقي، ما بيكون موجود في الخارج وما يكونش ممكن، لا مش ما يكونش ممكن، يعني موجود بالفعل لا يوجد له فرد مقدر، أفراده كلها موجودة بالفعل، لا يوجد له أفراد بالقوة، كلها بالفعل. أظن أين ذكرها، طيب، قال اعلم في قوله في الحقيقية، وجدت 249، قال اعلم أن بين الحقيقية والخارجية عموما من وجه، يعني عموم وخصوص وجه، تنفرد الخارجية فيما إذا قلت كل لون بياض، فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هو، انحصرت الأفراد، يعني مثال فرضي. طيب هنا سيصدق عليه أنها خارجية ولا تصدق أنها مقدرة. وتنفرد الحقيقية في كل عنقاء طائر، كل عنقاء طائر هذه لا تصبح خارجية، لا تصبح خارجية، ويجتمعان في كل إنسان حيوان، فهي حقيقية باعتبار وخارجية باعتبار. واضح أم لا؟ لا، هو حاسبه على مثاله، قال فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هو، وهذا مثال فرضي، هل قطعا ألوان كثيرة جدا، قال فرضا الألوان لا يوجد إلا البياض، فتكون خارجية لا حقيقية، يعني مثال مخترع، ولكن الأصل فيه ماذا؟ عموم مخصوص مطلق، بمعنى أنه كل خارجية فهي حقيقية. طيب الآن لابد أن نفهم لماذا السالبة تصدق مع عدم وجود الموضوع. لماذا قالوا السالبة تصدق ولو من غير وجود الموضوع؟ أما الموجبة فلابد من صدق من وجود الموضوع. طيب لو قلت كل عنقاء صفراء، كل عنقاء صفراء، ما نقيضها؟ بعض العنقاء ليست بصفراء. طيب النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كل عنقاء صفراء. لو اشترطنا قلنا ماذا؟ قلنا الموجبة لابد من وجود الموضوع. فهذه هل هذه صادقة أم لا؟ كل عنقاء صفراء. كل عنقاء صفراء صادقة أم كاذبة؟ لا، كل عنقاء صفراء نقيضها بعض عنقاء ليست بصفراء. طيب إذا قلنا أنه في القضية السالبة لابد من وجود الموضوع، فرضا لو قلنا أن القضية السالبة كالقضية الموجبة لابد من وجود الموضوع، ماذا سينتج عنه؟ سينتج أنه معناها نفس الشيء، سينافذ نفسه، سيرتفع النقيضان، سيرتفع، لأنه كل عنقاء صفراء موضوع غير موجود، بعض العنقاء ليس بصفراء الموضوع غير موجود، فماذا سيحصل؟ سيرتفع النقيضان، في حين أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن لو كانت موجبة كل عنقاء صفراء صادقة أم كاذبة؟ وبعض العنقاء ليس بصفراء صادقة أم كاذبة؟ إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى. كل عنقاء صفراء صادقة أم كاذبة؟ كل عنقاء صفراء. ها؟ هي مقدرة. إذا قلنا لحم سيدي قدرنا أن كل عنقاء صفراء صادقة ولا كاذبة؟ فرضا يعني. إذا كان كل عنقاء صفراء لابد أن تكون بعض العنقاء ليست صفراء، لابد أن تكون كاذبة. على فرض أنه قدرنا أنه كل عنقاء صفراء، نعم. طيب قال إنما يعتبر يعني فإن الوجود الثاني، ما هو الوجود الثاني؟ فإن الوجود الثاني ما هو الوجود الثاني؟ الوجود الثاني من حيث الصدق، الوجود الثاني الذي يقصد به من حيث الصدق. قال إنما يعتبر بحسب ثبوت المحمول للموضوع، إن دائما فدائما، يعني لابد أن يكون حال الاتصاف، فإن كان الاتصاف دائمين كان دائما، وإن كان الاتصاف ساعة فساعة، وإن خارجا فخارج، وإن ذهنا فذهن. طيب قلنا هذا المقصود به القضية الحمية الموجبة لابد من وجود موضوعها، وجود موضوعها حال الاتصاف. حال الاتصاف قد يكون دائميا، الله عز وجل حي، الاتصاف ماذا؟ دائمي. وإن ساعة فساعة، يعني يكون الاتصاف ساعة لحظة، وإن خارجا فخارجا، الاتصاف يكون في الخارج، وإن ذهنا فذهن. لا مطلقا، يفسر مطلقا، يعني لابد أنه لا لا لا يعني لابد أن من وجود الموضوع حال اتصافه بالمحمول، بغض النظر مدة هذا الاتصاف كم، قد تكون دائمة، قد تكون ساعة، وقد تكون خارجية، وقد تكون ذهني، هذا المقصود، وليس هي أقسام أربعة. لا، مفهوم أم لا؟ أما بالنسبة للمقدار الذي يجب في وجود الموضوع من حيث أنه محكوم عليه، فقالوا بمقدار التصور، لا يحدد. يعني عندما أقول شريك الباري معدوم، إذن شريك الباري، أفراد موضوع شريك الباري موجودة في الذهن، إذن كم وجدت في الذهن؟ بمقدار حكمي، بمقدار الحكم فقط، وليس بمقدار الاتصاف، لأن الوجود موضوع الذي اشترط في القضية الموجبة هو مدة الاتصاف، بحسب الاتصاف قد يكون دائما، وقد يكون لحظة، وقد يكون في الخارج، وقد يكون في الذهن. أما وجود الموضوع من حيث الحكم عليه هو بمقدار بمعنى بمقدار الحكم عليه فقط، يعني لأنه يستحيل أن تحكم على شيء لم تتصوره، لم يوجد في ذهنك. فمن هنا القضية الذهنية، نلاحظ أنه من حيث هي القضية الموجبة الذهنية، من ناحية نرى أن موضوعها، من ناحية نلاحظ أن موضوعها، من ناحية نلاحظ أن موضوعها بما هي موجبة موجود في الذهن، ومن ناحية أنها فيها حكم، فيها محكوم عليها، فلا بد أن يكون المحكوم عليه وهو الموضوع أيضا موجودا في الذهن. فهنا اتحد الوجودان، حيثية الصدق وحيثية الحكم، كلاهما في الذهن، بخلاف الخارجية فحيثية الحكم في الذهن وحيثية الصدق في الخارج، والمقدرة حيثية الحكم في الذهن وحيثية الصدق في الذهن أو في الخارج مقدر. لا يشترط هو في لأن الحكم ماذا هو؟ إثباته شيء لشيء. إذن تثبت لأي شيء؟ شيء لما تصور. لا أعرف مثلاً. لا قلت، لا، هل قلت يشترط أن يتصور بحقيقته أو بكونه؟ لابد أن يتصور بوجه ما، أن يخطر ببالك هو لم يخطر ببالك، فكيف ستحكم عليه؟ صحيح، متصور أنها شيء عند الكفار مثلا، نعم، هو يستحيل أن تحكم على شيء لم تتصوره. يعني أقل شيء أن يكون شيء من الأشياء، أن يكون شيء من الأشياء، هذا أدنى شيء، كأن يكون كلاما أو يكون المهم شيء من الأشياء، فرضا كلمة غربية لم يسمع بها يقول هي حرام، يعني أقل شيء تصور أنها شيء، لكن يستحيل الحكم على ما لم تتصور، فلا بد من وجوده ذهنا. ما معنى تصوره؟ هو حصول الصورة في الذهن، فلا بد أن تحصل هذه الصورة في الذهن ثم يحكم عليه إجابة أو سلبا. الحكم أول ما أحكمت عليها، لكن أقل شيء أنها كلام غريب، كلام لفظ، فلا بد من تصور بوجه ما، بأي وجه، وإلا يستحيل الحكم. إذن هل فرقنا بين وجود الموضوع التي تستدعيه القضية الحملية الموجبة، وبين وجود الموضوع في الذهن الذي تستدعيه مطلق القضية؟ الوجود الذي تستدعيه مطلق القضية من حيث الحكم وجود ذهني، ولكن حال الحكم فقط. أما وجود القضية، وجود الموضوع في القضية الحملية الموجبة، فهو حال الاتصاف، وقد يكون خارجيا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون ذهنيا، وقد يكون دائميا، وقد يكون ساعة أو لحظة. التفريق الواضح هو عندما أقول ابني الذي سيوجد سيكون له، سيكون عالم، ابني الذي سيوجد. إذن هل أفراد ابني أو فرد ابني هذا من حيث أنه فرد موضوع، هل هو موجود في الذهن أم لا؟ لأني حكمت. ولكن هل فرد ابني هذا هل هو موجود الآن؟ متى يوجد؟ حالة اتصافه بالعلم. إذن لا يستحيل أن تصدق القضية الموجبة بدون موجود الموضوع. إذن يمكن إذا جعلتها مثلا مقدرة فتكون صادق. إذن أين الاتصاف؟ لكن وصف تقدير على حال لو وجد لكان عالم. نعم يكون معظم الموضوع نعم مجرد وجوده يوصف بالنوعات ولا بوصوله إلى تلك الرد. بغض النظر أنا قلت هي تستدعي وجود موضوع، تستدعي وجود موضوع، ولكن قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. أما في القضية السالبة مثلا أقول شريك الباري ليس بموجود، ليس بعالم، لا يرى، لا يسمع، هل توقف حكمي على أو شيء توقف حكمي على تصور شريك الباري؟ فهذا وجود الموضوع من حيث الحكم. ولكن هل من حيث الصدق هل توقف وجود شريك الباري على هذا الحكم؟ لا. إذن يبقى الإشكال أين؟ لو قلت مثلا شريك الباري معدوم، قضية موجبة أم سالبة؟ موجبة أم لا؟ وهنا لم يوجد. إذن من حيث الحكم وجد الموضوع ذهنا، ومن حيث الاتصاف صدق وجد ذهنا. نعم قلنا هو أنه الاتصاف في الذهن، بمعنى أنه كل ما فرض في الذهن أنه شريك الباري يتصف بالامتناع، بمعنى أنه يستحيل وجوده في الخارج، فهي ليست قضية سالبة. معدوم ليست قضية سالبة، فتستدعي وجود الموضوع. أما لو قلت شريك الباري ليس بموجود، شريك الباري ليس بعالم، لا يشترط وجود الموضوع من حيث الصدق، لا من حيث الحكم. مفهوم أم لا؟ إذن نفرق بين حال الحكم وحال الصدق. طيب نعيد القراءة. واعلم أن السالبة، أي القضية السالبة، تقتضي وجود الموضوع أيضا في الذهن. إذن لابد أن يكون الوجود ذهنيا، من حيث أنه الحكم على شيء فرع عن تصوره. من حيث إن السلب حكم، فلا بد له من تصور المحكوم عليه. طيب حيث تدخل على الجمل على تأويل أن، حيث أن، لكن الأصل فيه حيث إن تدخل على الجمل. إن تكون في أول جملة أم في وسط الجملة؟ أول جملة. من حيث إن السلب حكم، فلا بد له من تصور المحكوم عليه وهو الموضوع. لكن إنما يعتبر هذا الوجود، أي الذهن، حال الحكم، أي بمقدار الحكم، أي بمقدار ما يحكم الحاكم بالمحمول على الموضوع فقط. كلحظة مثلا، بعضهم يسميه باللحظة اللطيفة، مثال في الفقه قال ما مثلا من اشترى مثلا أباه يعتق عليه، لا يصح أن يملك أحد فروعه أو أصول. طيب لكن لكي يعتق لابد من أن يملك، إذن كيف؟ إذن قالوا لابد من لحظة لطيفة فيها يملك ثم يعتق، وإلا ما معنى يعتق؟ لابد أن يتقدم ملك. قالوا هذه اللحظة لطيفة، نفس الشيء يعني بمقدار تصور المحكوم عليه حتى يصح الحكم ولو بأي وجه. أما الحكم على المجهول فهذا محال، مفهوم أم لا؟ قال كلحظة، كل قضية طالما هناك حكم، الحكم على شيء فرع. ما معنى تصور؟ يعني تصور الموضوع، يعني وجود الموضوع في الذهن. قال وذلك لوجود الذهن الذي يقتضيه الحكم في أي قضية مغاير للوجود الذهني الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع الذي هو في القضية الموجبة الحملية. فإن الوجود الثاني ثبوت المحمول للموضوع القضية الموجبة إنما يعتبر بحسب ثبوت المحمول للموضوع، أي حال اتصاف الموضوع بالمحمول، حال الاتصاف، حال اتصاف المحمول، حال اتصاف الموضوع بالمحمول. قال إن دائما فدائم، يعني إن كان هذا الاتصاف دائميا فكذلك فلا بد من وجود الموضوع دائما، وإن ساعة يعني إن كان الاتصاف في لحظة في ساعة لابد من وجود الموضوع ساعة، وإن خارجا يعني وإن كان الاتصاف في الخارج فلابد من وجود الموضوع خارجا، وإن ذهنا يعني وإن كان الاتصاف في الذهن فلابد من وجود الموضوع ذهنا. واضح أم لا؟ يعني في القضية الموجبة الحملية الذهنية لنا وجودان ذهنيان، وجود من حيث الحكم ووجود من حيث الصدق. وجود من حيث الحكم لأنها كأي قضية فيها حكم فلابد من تصور المحكوم عليه وهو الموضوع، ومن حيثية الصدق لابد فيها من وجود الموضوع حال الاتصاف، وهذا يكون ماذا؟ اتصاف في الذهن. مفهوم أم لا؟ في القضية الذهنية نعم. لكن ماذا نقول في القضية المقدرة؟ بحيث لو كان موجودا لكان متصفا، كل عنقاء ماذا قلنا؟ كل عنقاء طائر. يعني ما معنى كل عنقاء طائر؟ كل عنقاء لو وجدت، لو فرضت موجودة لكان الطائر. ما قصد الآن من حيث الصدق أو من حيث الحكم؟ من حيث الصدق نسميه ماذا؟ وجود مقدر الآن في الذهن نعم، لكن وجودها ممكن. لا ليس كالقضية الذهنية. المقصود يعني تخصص المثال، خصوص المثال نعم. طيب الآن ماذا قال بعد ذلك؟ قال وأما الوجود الأول الذي يقتضيه الحكم، أي حال الحكم، فهو إنما يعتبر حال الحكم كما ذكرنا، وهو الوجود الذي تتشارك الموجبة والسالبة في اقتضائه. في أي قضية لابد من تصور المحكوم عليه، لابد من وجود الموضوع في الذهن، من وجود أفراد الموضوع في الذهن. لكن صدق الموجبة يتوقف على الوجود الثاني. ما هو الوجود الثاني؟ بمقدار الاتصاف، بمقدار الاتصاف لابد من الوجود، إن ذهنا فذهنا، وإن خارجا فخارجا، وإن تقديرا وإن مقدرا فمقدر. قال بخلاف السالبة، فالسالبة لا تقتضي وجود الموضوع من حيث الصدق لا من حيث الحكم. قال تأمل، إذن أمر بالتأمل، لأنه ربما لأنه الفرق دقيق، أو لأنه هناك من في القضية الذهنية، قال القضية الموجبة الذهنية لا تستدعي وجود الموضوع، يكفي وجود الموضوع من حيث الحكم فقط، لأنه كلاهما وجود، كلاهما وجود ذهني، لكن التحقيق خلاف، وهو الذي رجع عنه السعد في المتن بدليل أنه عطف الذهنية على الخارجية والحقيقية. قال ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع أو ذهنا في الذهني. نعم هذا في الصدق. هل معناتها مقدار الزمن معناتها بمقدار اتصاف الموضوع بالمحمول بحسب كل قضية وحسب هو هل معناتها التصور يذهب ويعود معناتها كيف؟ أنا قلت تصور، أنا قلت في الصدق. التصور لابد أن من وجود الموضوع من حيث الحكم فقط، زمن الحكم فقط، من بعد ذلك لا. أما من حيث الاتصاف قد يكون اتصاف الموضوع بالمحمول في كل زمن، وقد يكون في الغالب، وقد يكون في لحظة بحسب. إذن ما الذي يقتضيه لابد أن يوجد الموضوع؟ إن كان مثلا اتصاف لحظة لابد أن يوجد لحظة حتى تصدق الموجبة، وفي إن كان دائمين لابد من وجود الموضوع دائما وأبدا بحسب يعني. لكن طبعا حال الحكم، تصور حال الحكم يعني وجود أفراد الموضوع في الذهن، واضح أنه الحكم كم سيستغرق يعني لحظات لا يدوم كثير، أما الوجود لا بحسب. هنا كأننا نتحدث في الوجود من حيث الحكم، من حيث التصور، من حيث أنه هو فعل من أفعال الإنسان، على أنه التصديق فعل. أما من حيث الوجود الموضوع، الوجود في نفس الأمر، لا تعلق له بذواتنا، ليس أمرا ذاتيا، أمر موضوعي. يعني لا يعقل أن يتصف موضوع بمحمول وهو غير موجود. يعني ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فرع وجود المثبت له. أما في السلب لا تستطيع أن تسلب عن معدوم ما شئت، أليس كذلك؟ طيب موجود ذهن أي ممتنع في الخارج حسب نوع. ما قصدك معدوم؟ العنقاء معدوم وشريك الباري معدوم، هناك فرق أم لا؟ مع إمكان الوجود والآخر يستحيل الوجود. قضية ذهنية يستحيل الحكم بدون موجود الموضوع في الذهن، لا يمكن الحكم على المجهول المطلق، فلا بد من تصوره بوجه ما. ثبوت شيء لشيء فرع عن ثبوت المثبت له، الحكم نعم لا لا لا يمكن الحكم على شيء غير موجود في الذهن، وليس كل موجود في الذهن يعني موجود في الذهن، لأنه هذا أنت ستحكم فعل من أفعال النفس بغض النظر هو موجود في نفس الأمر أو غير موجود. أي قضية تستدعي وجود الموضوع من حيث أنه يتصور في الذهن بغض النظر أين موجود هو. والحيثية الأخرى هي حيثية الصدق. حيثية الصدق، حيثية الصدق قلنا ماذا؟ تشترط في القضية الموجبة مدة الاتصاف، مدة اتصاف الموضوع بالمحمول. طبعا كلام يعني دقيق قليل. نعم لأنه أحيانا تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره. قلت إذن كيف حكمنا على شريك الباري بعدم الوجود؟ قلت إذن أنت تصورت شريك الباري، لكن ما المقصود تصور؟ لا لا لا، لابد من تصوره من حيث هو صورة في الذهن موجود. تصوره من وجه ما، صحيح. قالوا مثلا هبل أو ما تعبدون من دون الله إذا أي شيء. لا كيف حكمنا؟ هذا الكلام اللي طلع. لا لا لا. لما حكمنا اللي قال لما حكمنا معش ليس ثمة وجود أفراد الإنسان لما حكمنا على الإنسان. يعني بعد الحكم. بعد الحكم. سكت يعني. طيب. كل ما ذكرت الحكم لابد أن تسترع تلك الصورة. لأنه حكم، الحكم التحقيق أنه هو فعل وليس كيف. لا غلط غلط. لا يصدق العقل بوجوده في الخارج. تذكرون كلام شيخ سنوسي؟ ما هو الواجب؟ ما هو المستحيل؟ ما لا يتصور في العقل وجوده. قلنا لو قلنا التصور والحكم على شيء فرع، فكيف حكمت بأنه لا يوجد في الخارج إلا بعد تصوره؟ فقد تصوره. قلنا ماذا قال الشيخ دسوقي؟ التصور أراد به إما تصور اللازم وإما المقصود به التصديق. ألا يصدق العقل بوجوده في الخارج؟ لأنه لا حجر في التصورات. التصور يتعلق بكل شيء، معدومات، مستحيلات، وإلا كيف يصح الحكم؟ فأنا قصدك أنه ليس موجود في الذهن، لا هو موجود في الذهن كصورة، كصورة حكمت عليها. مفهوم أم لا؟ لكن الوصف بالامتناع في الذهن من حيث أنه يستحيل وجوده في الخارج، وليس المقصود أنه الحكم بالامتناع يعني في الذهن، وإلا هو موجود في الذهن. فمن يقول أنه المستحيل لا يوجد في الذهن كلام غلط، كلام غلط. لكن هناك أقول لك من لا يتخيل، مثلا أقول هل تستطيع أن تتصور جسم موجود معدوم في نفس اللحظة؟ هنا قصدي بتصور هل تتخيل، هنا لا تتخيل، لأن التخيل قلنا مربوط بالحواس، لابد من أن يرى مواد محسوسات موجودة في الخارج ثم يقوم بالتحليل والتركيب. نعم بهذا المعنى لا يمكن، هل يمكن الشخص أن يتخيل شيء موجود ومعدوم في نفس اللحظة أو كل أصغر من الجزء؟ مستحيل أن تتخيله، لكنك تتصوره بوجه ما لأنك تحكم عليه بالاستحالة. قاعدة كما قال صاحب سلم العلوم، لا حجر في التصورات، لا حجر في التصورات، ويتعلق بكل شيء. يمكن تصوره ويمكن تخيله، ولا يمكن تخيله. نعم. يمكن تصوره. لا مش هو يتصور، ليس يمكن، هو يتصور ليحكم بامتناعه، ولكنه لا يمكن. يمكن كيف تتخيل؟ رأيت أنت قبل ذلك اجتماع نقيضين حتى؟ تصور أعم، تصور قد يكون بالتخيل وقد يكون بغير تخيل، قد يكون بتعقل. لا التخيل هو تصور. نعم نعم. يعني التخيل هو حركة النفس في المحسوسات، تفكر في معاني محسوسة لا في معاني معقولة. يشمل قد يكون في معاني معقولة وقد يكون في معاني محسوسة، قد يكون في وجدانيات جوع عطش بناء، ولكن تسمى هي قال علم حضوري. طيب قال وقد الآن كمسألة هي سهلة، يعني مسألة العدول والتحصيل، العدول والتحصيل. قال وقد يجعل الحرف السلبي كلفظة لا وغير وليس، إشكال أنه قال حرف السلب ثم قال غير وليس، غير اسم وليس فعل. قد مر معنا أن هذه أدوات صورتها صورة اسم ولكن في أصل وضعها ماذا؟ حروف، أنها أدوات. مر معنا هذا ولا مر معنا في خبيث؟ هي صورتها صورة اسم، هو صورتها صورة حرف، هو قلنا صورتها صورة اسم ولكن معناها حرف لا تستقل بالمفهومية. كيف نفس الشيء غير وليس صورتها صورة اسم وفعل وحقيقتها حرف لا تستقل بالمفهومية، مفهوم أم لا؟ قال جزءا من جزء، أي من جزء القضية، يعني جزء القضية، القضية موضوع ومحمول، فقد يكون حرف السلب جزءا من الموضوع وجزءا من المحمول. قال أي من جزء القضية كالموضوع والمحمول. نعم، فيسمى جزء القضية الذي جعل حرف السلب جزءا منه معدولا، يعني قضية معدولة المحمول أو معدولة الموضوع، والقضية معدولة موجبة أو سالبة، والقضية معدولة موجبة أو سالبة. إذن القضية المعدولة قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، لكن يعني رغم دخول حرف السلب تكون سالبة وقد تكون أيضا موجبة، لا إشكال في ذلك. طيب هي موجب وهي مش معدول، نعم لانه موجب ومعدول. لا لا لا، هنا السلب سيدخل على الموضوع والمحمول لن يدخل على النسبه. قال جزء من جزء، جزء من الموضوع او جزء من المحمول. قلت اللا حيوان، اللا حيوان لا ميت، هذه قضيه معدوله الطرفين، موجبه معدوله الطرفين، لا حيوان لا ميت، لا حيوان أين دخل حرف السلب؟ على الموضوع. لا ميت دخل على ماذا؟ على المحمول. فإذا لا حي لا ميت موجبة معدولة الطرفين، موجبة. لأن ما قلنا ما هي القضية السالبة لو تذكرون؟ النسبة الحكمية، هناك من يقول أنه قطع النسبة الحكمية أو الحكم بعدم وقوع النسبة الحكمية، النسبة الحكمية وقوعها هو الإيجاب ولا وقوعها هو السلب، ثبوت الوقوع وثبوت لا وقوع، لا الوقوع مش ثبوت له، وقوع هو الإيجاب ولا وقوع هو السلب، الإيقاع والانتزاع. لا واحدة وهي الثبوت، لكن في الإجابة وقوع أي إثبات الوقوع، ما هو ثبوت؟ يعني النسبة الحكمية، أيوة في إثبات وقوع. يعني قيام زيد، إن أدركت قيام زيد على أنه متحقق كان إجابة، إن أدركت قيام زيد على أنه ليس متحقق كان إثبات الوقوع وإثبات لا وقوع، إثبات الوقوع إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة، إيقاعها وانتزاع نسبة المحمول للموضوع. يعني في الموجبة الموجبة والسالبة هناك دائما ماذا؟ نسبة حكمية، وليست في السالبة سلب المحمول عن الموضوع، يعني سلب المحمول عن الموضوع بمعنى إدراك عدم وقوع النسبة الحكمية وليس قطع النسبة الحكمية. اللا حيوان لا ميت مثلا، هنا حكمنا بماذا؟ بغض النظر عن صحة المثال، وين سلب؟ لو كانت سالبة قلت ليس اللا حيوان لا ميت، قضية سالبة معدولة الطرفين. لا، سلب داخل على الموضوع، سلب داخل على المحمول وليس على النسبة الحكمية. لأنه هو لماذا سميت معدولة؟ أنه حرف السلب الأصل فيه أن لا يدخل على الموضوع المحمول، فعدل به عن موضعه، فلما دخل عن الموضوع على المحمول صار جزء منه، فصارت معدولة، عدل به عن مكانه الأصل. بس فرق بين المعدولة والمحصلة، محصلة يعني العادية التي لا يوجد لا يدخل حرف السلب في موضوعها أو محمولها، أنه في العدول نستعمل لا وغير، وفي السلب نستعمل ليس، في السلب نستعمل ليس، وفي العدول نستعمل لا وغير. ومن ناحية لفظية قالوا يذكر أيضا السلب يذكر قبل الرابطة، ليس كل إنسان حيوان مثل، أما في العدول فيذكر بعد الرابطة. كل لا حيوان لا إنسان. نعم، أصله هي هو لا إنسان. لا، القضية السالبة أعم من الموجبة معدولة المحمول، القضية السالبة أعم من القضية موجبة المحمول. لماذا؟ لأن قلنا القضية الموجبة تشترط وجود الموضوع، والقضية السالبة لا تشترط، فقد انفردت عنها بأفراد. لا، في البراهين، في البراهين تقصد؟ في البراهين. نعم، كنا استعملنا قاعدة كلما ثبت العدول ثبت السلب، كلما ثبت العدول ثبت السلب. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الأخص ثبت الأعم، فالسالبة أعم من يعني السالبة البسيطة أعم من الموجبة معدولة المحمول. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ماذا هذا؟ هذه موجبة. طيب لو قلت ليس لا شيء من الإنسان بحجر، سالبة أم لا؟ لا شيء من الإنسان بحجر. لكن لو قلت الإنسان غير حجر، كل إنسان غير حجر، موجبة معدولة المحمول. ما النسبة بينهما؟ السالبة أعم، لأن السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع، بينما الموجبة لابد فيها من وجود الموضوع وإن كانت معدولة المحمول. سيدي إذا قلنا في السالبة هي أعم في المعدل، فكل معدولة فهي سالبة. نعم، لا، ليس كل معدولة هي سالبة، يعني تصدق إذا صدقت المعدولة صدقت السالبة. نعم، إذا صدق الأخص صدق الأعم. المعدولة قد تكون موجبة، المعدولة قد تكون موجبة. أنا قلت شوف النسبة بين السالبة البسيطة والموجبة معدولة المحمول، معدولة المحمول، ما النسبة بينهما؟ السالبة أعم. لماذا؟ لأن السالبة لا تستدعي وجود موضوع، فتصدق بوجود الموضوع بعدم وجود الموضوع. أما الموجبة سواء كانت معدولة أم محصلة تستدعي وجود الموضوع، فإذا هنا تفارق في المعنى. لو المعنى العامي، ما الفرق بين قولي لا شيء من الإنسان بحجر أو كل إنسان ليس بحجر أو كل إنسان لا حجر؟ ما الفرق؟ لا فرق، ولكن من حيث الصدق السالبة أعم. لأن يعني تنفرد بأفراد، تنفرد بأفراد، لأن السالبة لا تستجب مع وجود صحيح الموضوع. أما الموجبة تستدعي وجود الموضوع، فمن هذا الوجه هي أعم. نعم، قد لا يكون هنا لا يظهر في خصوص المثال العموم، ولكن مطلقا السالبة أعم من المعدولة، المعدولة معدولة المحمول طبعا، لأن في معناها هي مش أي معدولة، طبعا معدولة المحمول. ما دخل معدولة الموضوع. طيب، فيسمى جزء القضية الذي جعل حرف السلب جزءا منه معدولا، والقضية معدولة موجبة أو سالبة، كقولنا اللاحي جماد. ها، هذه ماذا؟ معدولة الموضوع موجبة أم ثالثة؟ موجبة. والجماد لا عالم، قضية موجبة معدولة محمول. ولا شيء من اللاحي بعالم، لا شيء، هذا ماذا؟ سور، سور سلب، سلب كلي، معدولة الموضوع. أو من العالم بلا حي، ولا شيء من العالم بلا حي، قضية سالبة معدولة المحمول. واضح الأمس؟ لا. نعم. ولا شيء من اللاحي بعالم أو من العالم بلا حي، يعني ولا شيء من ولا شيء من العالم بلا حي، هذا المقصود. مفهوم أم لا؟ أمثلة سهلة جدا يعني. هكذا كيف إذن هذا من حيث العدول والتحصيل. طيب، قال وقد لا يكون حرف السلب جزءا لا من المحمول ولا من الموضوع، فالقضية حينئذ تسمى محصلة، محصلة وليس محصلة، محصلة. قال محصلة إن كانت موجبة، وبسيطة إن كانت سالبة. المحصلة السالبة نسميها ماذا؟ بسيطة. نعم، لكن نسميها بسيطة لأنه فيها سلب واحد وليس سلب مركب، نسميها سالبة. مفهوم أم لا؟ طيب، من حيث الفرق اللفظي قلنا أنه نستعمل مع العدول لا وغير، وأسوار الكلية والجزئية معروف، والإجاب والسلب معروف، لا شيء وليس بعض، و كل ليس كل، ليس كل أو ليس كل، ليس كل، ليس كل، ليس كل جزئية، جزئية سالبة، ليس كل. كل حيوان ليس بإنسان. نعم، ولكن يوضع الحرفان مع بعض يعني. نعم، هو صحيح، ما ذكرت صحيح، ولكن ليس يعني السور نضعه قبل الموضوع والمحمول حتى لا يقع الخلط. طيب، طيب، أما بحسب المعنى، ما الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول؟ طيب، قال الشيخ العطار أما بحسب المعنى فهو أن الحكم في الأولى وهي السالبة البسيطة بانتزاع المحمول عن الموضوع، أي بعدم وقوع، بعدم وقوع النسبة الحكمية، هذا المقصود. واعلم أن الفرق، وجدتم المكان أم لا؟ نعم. قال واعلم أن الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول أما بحسب المعنى فهو أن الحكم في الأولى أي في السالبة البسيطة بانتزاع المحمول عن الموضوع. ما معنى بانتزاع المحمول عن الموضوع؟ يعني لا وقوع النسبة الحكمية، إدراك لا وقوع النسبة الحكمية. وفي الثانية الحكم بثبوت عدم المحمول للموضوع، يعني كأنه قال السالبة سلب الحمل والمقصود بالمعدولة حمل السلب، سلب الحمل في السالبة سلب الحمل يعني عدم وقوع، وفي المعدولة حمل السلب، حمل لا حي على لا إنسان. طيب، مفهوم أم لا؟ فرق في المعنى أم لا؟ سلب المحمول ولا حمل السلب؟ سلب الحمل ليس المحمول، سلب الحمل. ما معنى سلب الحمل؟ ليس يعني عدم إيقاع النسبة، لا انتزاع النسبة يعني، انتزاع النسبة. والأخرى حمل السلب، نعم، المعدولة، المعدولة المحمول حمل السلب، في لا حي لا حيوان، لا معنى سلبي حملته على الموضوع، هذا هو المعروف. مخالفة الاصطلاح قد تجر للخطأ يعني. إشكال هذا ما تعرف عليه ما إلا سيكون هناك خطأ، لا ندري يعني، لكن كيف نميز بالمعنى؟ هل هو حل، هل هو سلب حمل أو حمل السلب؟ هل هو سلب للحمل أو حمل للسلب؟ سلب الحمل هي المعدولة. هي المعدولة نعم، هي البسيطة. سلب الحمل هي البسيطة، سلب الحمل. الحمل هو النسبة الحكمية، أنت سلبتها بمعنى انتزاح. والأخرى ماذا؟ حمل السلب، معنى سلبي، وهو لا حي حملته على لا إنسان، جعلته محمولا. سحب حمل السلب وليس سلب الحمل. سلب الحمل هي السلبية البسيطة، البسيطة السالبة البسيطة. نعم، مفهوم أم لا؟ هذا مر معنا أنه هي ليس المقصود بالسالبة هو قطع نسبة المحمول عن الموضوع، إنما النسبة دائما هي ما ثبوت، ولكن المقصود هنا انتزاع، يعني عدم إدراك وقوعها في الخارج أو في نفس الأمر. يعني قلنا سلب الحمل، ما هو الحمل؟ هو هذا الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع، أنت أدركته على أنه ليس بواقع، هذا سلب، سلب الحمل. لا لا، مش عدم إدراك وقوع، إدراك عدم وقوع، مش عدم. هل قلنا في التصديق عدم إدراك؟ قلنا إدراك، عدم إدراك ليس ب عدم إدراك ليس بعلم أصلا. معدولة، سواء كانت معدولة الموضوع المحمول ولا كان المحمول. نعم، في حمل السلب، في حمل السلب. نعم، قلنا هي معدولة، معدولة المحمول. نتحدث عن المعدولة المحمول. معدولة المحمول الفرق. طيب، بعد ذلك سندخل في القضايا الموجهة. طيب، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.